مناسبة المساجد بتجارة محرمة كالأشرة الفيديو النادرة أو أشرة الأغاني ومجلات بيع آلات ومحلات بيع آلات اللهو من أعواد وغيرها، فهذا يجب على هؤلاء الزكاة المسلمين المحرم. عليهم التوبة إلى الله وعليهم الزكاة لكل المال اللي بأيديهم، وعليهم التوبة إلى الله من المعاملات المحرمة، عليهم أن يزكوا المال المجتمع، وعليهم التوبة إلى الله جل وعلا. وإذا عرفوا أن هذا المال اكتسب من الربا أو من أشياء محرمة فيصدقوا بكله، أما إذا اشتبه عليهم ولم يعرفوا الأحكام يخرجوا الزكاة. أما إن عرفوا تيقنوا أن هذا المال جاءهم من طريق الحرام، من طريق الهباء، من طريق المكاسب الخبيثة، كله يخرجونه، كله يصدقوا مع الفقراء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.